يعني الذي استأجره العشير يعني كل هؤلاء جاء فيها الرجم دون الجلد. قال وحدثنا قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن شيبة كلاهما عن أبي معاوية قال يحيى أخوانا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا فدعاه صلى الله عليه وسلم فقال هكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ قالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ قال لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. تجده الرجل ولكنه كثر في أشرافنا، وكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، فأمر به فرجم. فأنزل الله عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إلى قوله إن أوتيتم هذا فخذوه، يقول إيتوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. فأنزل الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، في الكفار كلها. قال حدثنا ابن نمير وابو سعيد الشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش بهذا الإسناد نحوه إلى قوله أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم، ولم يذكر ما بعده من نزول الآية. أن مر عن النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا، يعني مر على الرسول صلى الله عليه وسلم بيوما يعني يهودي محمم مجلود، يعني محمم يعني ظهر يعني سود وجهه بال يعني بالفحم كما سبق مرة مجلودا، يعني أنه حصل له هذا وهذا. فقال سأل رجلا من كبارهم يعني أنشدك الله هل تجدون يعني هذا في كتابكم؟ قال أما إنك سألتني فأنا أجيبك أنهم ليس هذا في كتابهم، وإنما كانوا إذا زن فيهم الشريف يعني تركوه أو حمموه وجلدوه، وإذا حصل يعني من الشريف تركوه. وهذا يبين لنا الحديث الذي سبق مرة أن ما أهلك ما كان قبلكم، أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد. يعني فهذا من عمل الذين قبلنا، وأنهم يفرقون بين الأشراف وبين غير الأشراف، فيقيمون الحدود على الأشراف على غير الأشراف ويتركون الأشراف. فقال إيش؟ مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا فدعاه صلى الله عليه وسلم فقال هكذا تجدون حد الزنا بكتابكم؟ قالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال قالوا نعم، فدعا رجلا من علمائهم نعم، قال يعني غير هذا العلم، قالوا نعم نعم. قال أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى هكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ قال لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. نجده الرجل ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف قمنا عليه الحد. قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوا، الذي هو الحكم بالرجم. فأمر به فرجم. فأنزل الله عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر

ولا يستحقون هذا المقدار هذا ظلم يحكم بغير ما انزل الله. شو تسامح عن ايش؟ تسامح عن ايش؟ قلت اذا كان تسامح لا يعني كونهم يسامحون يعني لهم يعني هؤلاء الذين يعني لهم المئة من الابل لا زينة إذا زنى فيما يتعلق بالقتل قتل الزنا نعم. بالنسبة للزنا ما فيه إلا الجلد أو الرجل ما فيه معاوضة أبدا فيما يتعلق بالزنا. يقول شيخنا الكريم كنت مسافرا من المملكة إلى قطر وواصلت السفر رغم أني لم أنم جيدا. في أثناء الطريق غفوت فانقلبت السيارة توفيت زوجتي في الحادث وقيل إن علي أن أصوم شهرين متتابعين. هذا صحيح ما دام أنه حصل بنومة عليه صيام شهرين وعليه الدية. هل يجوز للحاج أو المعتمر أن يلبس ملابس بيضاء عند عودته إلى بلده لإظهار الفرح والسرور بهذه العبادة لا من أجل الرجال؟